ويعلم مما ذكرناه هنا وما تقدم ذكره في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية، أن ميزان الأعمال في الشريعة نوعان، أن ميزان الأعمال في الشريعة نوعان، أحدهما ميزان الباطن وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية الحديث، والآخر ميزان الظاهر وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث. فالشريعة مبنية على العدل، ومن عدلها جعل ميزان للأعمال الظاهرة والباطنة، فإن الذي أمر الخلق بتلك الأعمال هو الله سبحانه وتعالى، وحفظا لحقائق تلك الأعمال بين لنا ميزان العدل فيها بأن ترد إلى هذين الحديثين العظيمين. وحقيقة مقصود الشريعة الأعظم إخراج العبد من اتباع هواه إلى طاعة الله، إخراج العبد من اتباع هواه إلى طاعة الله، ذكره الشاطبي في الموافقات. ومما يحقق ذلك إقامة العدل بهذين الميزانين، ومما يحقق هذا إقامة العدل بهذين الميزانين. فالشريعة لم تترك الأعمال والأحوال والخلق يوزنون بالأهواء والآراء، وإنما جعلت الشريعة ميزانا معتدا به في الحكم على كل شيء. فمن اتبع الشريعة كان عبدا لله، ومن اتبع غير الشريعة كان عبدا لهواه. وكم من إنسان يظهر الحق بزعمه وهو في مسلاخ باطل، فإنه يحكم على الأعمال أو الأحوال أو الخلائق بهواه لا بالميزان الذي وضع في الشرع وارتضاه الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.